بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف. قد وصل بنا المقام إلى مبتدأ سورة آل عمران. قال العلامة السعدي رحمه الله، تفضل شيخ علي. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله الكريم من فضله ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياكم تأويل كتابه. بعد أن يسر الله تمام قراءة تفسير سورة البقرة، والتي كانت موجهة في جملتها لليهود، فيها ذكر اليهود كثيرا بني إسرائيل، نبتدأ الليلة بسورة آل عمران، هذه السورة المدنية والتي في طياتها تأكيد التوحيد وبدايتها ذكر التوحيد وذكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وخطابا أيضا للنصارى. وفي مطلعها يعني كانت تخاطب ذكر وفد النصارى نجران عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله تعالى: ألف لام ميم، من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. قال: فأخبر تعالى أنه الحي كامل كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية. فأنزل على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم الذي وأهدى الله به الخلق من الضلالات الذي هدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا به حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بيناها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قال ميم ذو انتقام ممن عصى. قال ومن تمام المتأمل دائما للحروف المقطعة، دائما يجد بعدها ذكرها بعد ورودها ذكر للكتاب، في البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي هذه السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وغيرها من السور. يدل هذا الأمر على أن هذه الحروف هي للتحدي ولإعجاز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مكون من حروف لغتهم التي يتحدثون بها. نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال: ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطن الحوامل فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه ومتنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذنب، الحكيم في خلقه وشرعه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يوجد ولن يوجد له نظير مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق، وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره، ومنه آيات متشابهة تحتمل بعض المعاني ولا يتعين منها. قال: ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم، فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون متشابه منه فيستدلون به على مقالتهم الباطلة وآرائهم الزائفة طلبا للفتنة وتحريفا لكتابه وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليضلوا ويضلوا. وأما أهل العلم الراسخ والآن يا أخوان، والآن أصبح هذا الباب مشرع وحصل فيه لغط كثير جدا منذ فجر التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، لكن الآن بدأ يكثر كثيرا وبدأ يشغب على الناس بآيات المتشابهات، ثم تم الصيام إلى الليل، هذه الآية في مثل هذه الأيام بدأ يشغب بها على أهل السنة والجماعة، بدأ يعني يروج مذهب الرافضة من خلال متشابه القرآن، يقولون أن الإفطار خطأ وقت أذان المغرب، وهكذا في غير ما آية عن الحيض، عن الأمور كثيرة في العبادات في العقائد إلى آخره. فلا يتصدى لهم يا أخوان إلا طلاب العلم الذين فهموا كتاب الله وفهموا مراده وربطوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنها، وما فهمه أهل الإسلام من هذه الآيات وطبقوه أيام النبوة وفي زمن الصحابة وما بعدهم من أجيال السلف الصالح رحم الله الجميع. نعم أحسن الله عليكم. قال: وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم فأثمر لهم العمل والمعرفة، فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكم ومتشابه وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف، فلعلمهم أن المحكمات معنى في غاية الصراعة والبيان يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة، فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر للأمور النافعة والعلوم الصائبة إلا أولو الألباب أي أهل العقول الرزنة. ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصافها للآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. قال: وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على إلا الله حيث حيث وتعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى. وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة كلام ومعرفة معنى الكلام كان العطف عليه كان العطف أولى، فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم. قال فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم أنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب وكيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمة ومتشابهة. ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا إلى تميل عن الحق إلى الباطل بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا إنك أنت الوهاب أي كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات، وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألون ولا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، وقد أخبر في آيات أخرى الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه وراء الحق فصدف عنه وراء الباطل فاختاره والله الله ما تولى لنفسه وأزاغ قلبه عقوبة له على زاغه، وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسه فلا يلوم إلا نفسه الأمارة بالسوء والله أعلم. قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، وهو يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء واليقين التام، وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به، وذلك يستلزم موجبا ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك اليوم. فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة من الخير والرغبة من الشر، اللذين هما أساس الخيرات. قال الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال رحمه الله لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله وكذب رسول الله لابد أن يدخلوا النار ويصلوها، وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئا من عذاب الله، وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله. أخذهم الله بذنوبهم وعجل لهم العقوبات الدنيا متصلة بالعقوبات الأخروية والله شديد العقاب. فإياكم أن تستهونوا بعقابه فيهون عليكم التكذيب. قال الله تعالى نعم. دخول النار ينقسم إلى قسمين، دخول إلى أمد ودخول إلى أبد. فالدخول إلى أمد أي إلى مدة معينة، وهذه تكون لعصاة الموحدين، وأما الدخول إلى أبد فهو دخول الكفار والمنافقين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال رحمه الله وهذا خبر وبشرى للمؤمنين وتخويف للكافرين أنهم لابد أن يغلبوا لابد أن يغلبوا في هذه الدنيا، وقد وقعت كما أخبر الله عز وجل فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته دالة على صدق رسوله وأنه هو على الحق وأعداه على الباطل، حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 310 و14 رجلا مع قلة عددهم، وفئة الكافرين ينهزون الألف مع استعدادهم التام بالسلاح وغيره. فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله، ففي هذا عبرة لأهل البصائر. فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهق ورحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس. قال الله تعالى زين للناس وهذا من سنن الله عز وجل المضطردة التي لا تتخلف. إذا صدق أهل الإيمان ورغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ونصروا الله ودينه، ينصرهم الله على أعدائهم ولو كانوا كثرة وكان أهل الإيمان قلة. فالنصر بسبب التمسك بدين الله عز وجل لا بعدد ولا عدد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال رحمه الله: أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرة، وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين، فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب وعكفت على لذات النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع، قد جعلوها هي أكبر أهميهم ومبلغ علمهم، وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة، فهذا متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم أخبر عن ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقول: بل تؤجرون الحياة الدنيا والآخرة خير أي من الدنيا وأبقى أي من الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. قال ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير بعبوديته لهم بخير من هذه اللذات، فله مصرف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولهم رضوان الله عز وجل الذي هو أكبر من كل شيء، ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص، جميلات الأخلاق كاملات الخلائق، لأن النفي يستلزم ضده فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات، والله بصير بالعباد. فييسر كل منهم لما خلق له، وأما أهل السعادة فييسرهم للعمل فيها لهذه الدار الباقية، ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله عز وجل وطاعته، وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقضيهم فيقيضهم لعملها للشقاوة، ويرضون بالحياة الدنيا ويطمئنون بها ويتخذونها قرارا. قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال رحمه الله: أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها الله عز وجل أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكمل نعم الله بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل صفاته بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى. قال الله تعالى: فلا بد لأهل الإيمان الحريصين على رضا الله سبحانه وتعالى أن يتمثلوا بهذه الأخلاق التي حث الله عز وجل عليها، وأن يقولوا كما أمرهم الله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ثم يكونون من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين دائما وخاصة بالأسحار، كما ذكر الشيخ ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال رحمه الله: هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله عز وجل وقيامه بالقسط، وذلك يتضمنه الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء، فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعزة والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغه أو يصل إلى الثناء عليه، والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه. قال: بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال: فتوحيد الله ودينه وجزاءه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد قام الله عز وجل على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء، لأن الله عز وجل خصهم بالذكر من دون البشر، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وقارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه، وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. وفي ضمن ذلك تعدينهم أن الخلق تابع لهم وأنهم هم الأئمة والمتبوعون، وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. قال الله تعالى: إن الدين. نعم. من خلال ما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام عن هذه الآية، يتبين لنا أيها الأحبة فضيلة أخذ التفسير عن علماء أهل السنة والجماعة والعلماء الذين يهتمون بتقرير العقيدة. فانظر إلى ما بثه الشيخ رحمه الله تعالى في طيات هذا الكلام الذي بني كله على معتقد أهل السنة والجماعة بكلام واضح بين عظيم جليل. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما نسمع ونقرأ من هذا الكتاب. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن أو إن الدين عند الله أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو الإسلام، وهو الانقياد لله عز وجل وعده ظاهرا وباطنا بما شرعه على الألسنة رسله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدل لله حقيقة، لأنه لم يسلك في الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، وإنما اقتربوا فانعرفوا عنه عنادا وبغيا، وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي. ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم عرفوا حق المعرفة، ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي فلينتظروا ذلك بين واتهم وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. قال الله تعالى: فإن نعم. الإسلام إذا أطلق فله عدة إطلاقات. الإطلاق الأول هو الإسلام العام، وهو الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه على سنة رسله، هذا الإسلام العام. والإطلاق الثاني هو الدين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عبادات وعقائد وغيرها. والإطلاق الأخص هو ما يقابل الإيمان والإحسان، وهو العبادات الظاهرة. نعم. أحسن الله لكم. قال الله تعالى: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعبادة. قال رحمه الله: لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام، وكان أهل الكتاب قد شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعندوها، أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلم أنه قد أسلم وجهه وظاهره وباطنه لله، وأن من اتبعه كذلك قد وافقه على هذا الإدعان الخالص، وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأمين، أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم، إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق، وإن توليتم فحسابكم على الله، وأنا ليس علي إلا البلاغ وقد أبلغتكم وأقمت عليكم الحجة. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال رحمه الله: أي الذين جمعوا بين هذه الشرور الكفر بآيات الله وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة على عظم الخلق حقا على الخلق ومرسل وائمة هدى الذين يمرون بقسط من الناس الذي اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واستحقوا العذاب الأليم وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: أي ألا تنظر وتعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق فكأنه قيل لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فذكر لذلك سببين: أمنهم وشهادة باطنة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة قال إلا أياما معدودة حدودها بحسب أهوائهم فاسدة كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ومن المعلوم أن هذه أماني باطنة شرعا وعقلا والسبب الثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم واغتروا بذلك وترى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراض من حقه فهؤلاء كما يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده فهناك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم من الخير والثواب وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه يعني من العادات أو من السنن التي وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يبين ربوبيته سبحانه وتعالى وتوحيد ربوبيته وهذا التبيين يستلزم إثبات توحيد الألوهية والإقرار بتوحيد الألوهية وهذه الآيات منها. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبعا أن يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور وتنبيه العالم العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيره بل الأمر أمر الله والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في تقديره وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان يريد النهار في الليل ويريد الليل في النهار أن يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه ويخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من الحي كما يخرج الحبوب والنوى والزرع والأشجار والبيضات من الطائر فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض وقد انقادته جميع العناصر وقوله بيدك الخير أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات قال وقوله بيدك الخير أي الخير كله منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفا ولا اسما ولا فعلا ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاء ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال بيدك الخير والشر بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تقصد الغير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام وجوابهما فصلناه. ما شاء الله عقيدة صافية. الله أكبر. نعم يعني حتى يستدرك على بعض المفسرين ما يقعون فيه من الأوهام. ولذلك ينبغي حقيقة لمن يقرأ أي تفسير في إشكالات في العقيدة أن يكون بين يدي هذا التفسير، وينقل ما قاله الشيخ في هذه المواضع على ذلك التفسير، حتى ينتفع وينفع فيما بعد إذا أقرأ ذلك الكتاب ويستفيد ويفيد الآخرين. نعم أحسن الله عليكم. قال: وقوله وترزق من تشاء بغير حساب. وقد ذكر الله عز وجل في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعلى العباد أن لا يطلب الرزق إلا من الله ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال رحمه الله: هذا نهي من الله عز وجل وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم، ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء فهو بريء من الله والله بريء منه، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال رخصة بالمسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تدفعه النصرة. ويحذركم الله نفسه، أي فخافوا واخشوا وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال رحمه الله: نعم، في الآية السابقة بين الشيخ يعني الفرق بين الموالاة والتولي، و ما يتعلق بالأمور القلبية من محبة الكافرين وغير ذلك، هذه محرمة ولا تجوز. فإذا اضطر المسلم للمسالمة والمهادنة فلا يجوز له أن يقع في قلبه شيء من محبة وغير ذلك، إنما له المسالمة والمهادنة. أما ما في قلبه فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيبقى في قلبه ما أمره الله عز وجل به من بغض الكفر والكافرين، ويعني ما أمره الله عز وجل به. نعم تفضل الشيخ. قال رحمه الله: يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدور سواء أخفى العباد أو أبدوا، كما أن علمه محيط بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية، ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعته أوصافه ما يجب لعباد أن يراقبوا في كل أحوالهم، ذكر لهم أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقوى، وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير وشر محضرة. فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه لأنفسهم، ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرة، ويدون أن بينهم وبينه أمدا بعيدا. فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أو جبله أخذ الحذر والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة، والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة. ولهذا قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله، ومع شدة عقابه فإنه رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. قال: فرافته ورحمته سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات، ورافته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات.

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال رحمه الله لله تعالى من عباده يصفيه ويصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة فذكر هذه البيوت الكبار ومحتوت عليه منكم من الرجال الذين حازوا أصحاب الكمال وأن الفضل والخيرات سلسل في دراريهم وشمل ذكرهم والنساء وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه والله سميع عليم. يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضاع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى صلى الله عليه وسلم وكيف تسلسل من هذه البيوت الفاضلة وكيف تنقلت بهم الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره وأن امرأة عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبها التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته إني نذرت لك ما في باطني محررا أي خادما لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين فتقبل مني هذا العمل يجعله مؤسسا على الإيمان والإخلاص مثمرا للخير والثواب إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس ذكرك الأنثى كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل منها للقوة والأنثى بخلاف ذلك فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرها وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور بل من أكثرهم وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكر ولهذا قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية كمولت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلا وهذا من منة الله عز وجل على الأب أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب وإنما وكرامة أكرمها الله عز وجل به إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها وجد عندها رزقا هنيا معدا قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا هذه الحالة والبر واللطف من الله بها ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين ياسم وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بها مصدقا بكلمة من الله اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم والتصديق له وشهادة له بالرسالة فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص أو اختص الله بها عيسى بن مريم وإلا فهي من جملة كلمات التي أوجد بها المخلوقات كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب شيخنا أحسن الله إليكم هنا يعني ذكر أن الكلمة المقصود بها عيسى قال بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي اسمه أي الكلمة التي من الله عيسى أي أنه مصدقا بعيسى هكذا المعنى الله نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله سيدا وحصورا أي هذا المبشر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة وهذا أليق المعنيين ونبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فهذان مانعان فمن أي طريق يا ربي يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت القوة ما بلغت. قال رب اجعلني آية ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به ولكن النفس تفرع ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أول النار وآخره، فمنيع من الكلام في هذه المدة. فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله والتسبيح آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على زكريا، فإنما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيجه على التضرع والسؤال. والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب، ولكنه يقدر أمورا محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت في العبادة والكمال مبلغا عظيما، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك أي اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة وطهرك من الأخلاق الرذيلة وصفاك على نساء العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم وقديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل سريج على سائر الطعام. قال: فنادت الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله وتقوم بحقوقه وتشغل بخدمته. ولهذا قال الملائكة: يا مريم اقنتي لربك أي أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وهدمي ذلك واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قعيت وأخبر حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقص، وما ذاك إلا لأنه وحي من الله عزيز حكيم لا بتعلم من الناس. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقونها قال لهم أيهم يكفل مريم حيث جاءت بها أمها فاختصموا أيهم يكفلوا قال لأنها بنت إمام ومقدمهم وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى أن اقتراعوا عليها فألقوا أقلام مقترين فأصابت القراءة زكريا رحمة من الله به وبها. فأنت يا أيها الرسول لم تعبر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس وإنما الله نبأك بها. وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى ابن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي له الوجهة والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق، ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل وأعلاهم درجة. وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات، ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس بالمهدي ويكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم كالنائي في حال كونته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد. فكلامه في المهدي فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمته مما يظن بها من الظنون السيئة، وكلامه في كونته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينه وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه. ومع ذلك فهو من الصالحين الذين أصنع الله عز وجل قلوبهم بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وهذا من الأمور المستغربة. قال كذلك الله يخلق ما يشاء ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلم الكتاب أي جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس، ويعطيه النبوة ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: أني قد جئتكم بآية من ربكم تدلكم أني رسول الله حقا، وذلك أني أخلق لكم من الطين كآيات الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وهو ممسوح العين الذي فقد بصره وعيناه هكذا أو عينيه الله أعلم. قال ويبرأ الصواعق ويحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بها والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين وهذا أكبر الذي التي على صدق صديقنا فإنه لو كان من الكاذبين لقال فما جاءت به رسل ولنا قضاكم في أصول مفروعهم فعلم بذلك أنه رسول الله عز وجل وأن ما جاء به حق لا ريب فيه وأيضا فقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي ولأخفف عنكم بعض الأصار والأغلال فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه وصلوا إلى جنات النعيم وطاعتهم أو طاعتهم قال فعينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود فلما أحس عيسى منهم الكفر والاتفاق على رد دعوته قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصاري إلى الله قال الحواريون أي الأنصار نحن أنصار الله يأمن بالله وشهد بأننا مسلمون وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولنبيك برسالة ولدينك بالحق والصدق وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم والله خير الماكرين فاتبقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسى فقبضوا على من شبه لهم به وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك ومطهرك من الذين كفروا فرفعه الله إليه وطاره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى وباءوا بالإثم العظيم قال رحمه الله وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مغرورون مخدوعون وقوله وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف أو ونصرهم الله على من انحرف على دينه ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متبعه حقا فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآية ولكن حكمة الله عادلة فإن اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرى على معصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز حكيم وقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال ثم بين ما يفعله بهم فقال قال الله تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين قال رحمه الله وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته رسالاته كلها ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين وقوله تعالى ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات وهو الذي يذكر العباد كلما يحتاجونه وهو الحكيم المحكم الصادق الأغفر حسن الأحكام قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتين فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليمهم بالمفسدين قال رحمه الله لما ذكر قصة مريم وعيسى ونبأهما الحق وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيء من الإله فقد كذب على الله، وكذب جميع أنبياء، وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم. فإن الشبهة التي عرضت من اتخذه إلها شبهة باطلة، فلو كان لا وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دنيا أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله. فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب دعوى من أبطن الدعاوى أو من أبطل الدعاوي. وهذا هو الحق الذي لا ريب به، أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، وقد تصلبوا على باطنهم بعدما قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم، فإنه قد اتضح لهم الحق، ولكن العناد والتعصب منعهم منه. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المبالاة بأن يحضره وأبناؤه وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. فتشاوروا أن يجيبونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه، لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقا، وأنه من باله وعلكهم وأولادهم وأهلهم، فصالحوه وبذلوا له الجزية وطلبوا منهم موادعة والموادنة. فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحججهم، لأنه حصل المقصود من وضوح العقل وتبين عنادهم، حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرين أن على أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب، وكان يقرأ أحيانا في ركعة الأولى من سنة المجيء يقول آمنا بالله الآية، ويقرأ بها في ركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد الإلهية المبنية على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. فإن قاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا، وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى آخرها. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال رحمه الله: كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تعالى أنه أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتبعه الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم ومن ولايتهم بري منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمعة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين. وأما دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا؟ وهذا الكلام الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى يهدم ما يدعيه الآن من يدعي بالملة الإبراهيمية وتجميع المسلمين اليهود والنصارى في مكان واحد وعلى دين واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد القليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراهم؟ فهب أنهم حاجوا بما لهم به علم، فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، وقوله والله ولي المؤمنين، فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله عز وجل بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى. قال الله تعالى ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله هذا من منة الله عز وجل على هذه الأمة حيث وقرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة. فقال طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار أي أوله وارجعوا عن دينهم آخر النار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. هذا مكروم، والله تعالى هو الذي يدي من يشاء وهو الذي بيدي الفضل يختص به من يشاء، فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم. ولم يدري هؤلاء الماكرون أن دين الله عز وجل حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزل صعبه على طول المدى إلى إيمانا ويقينا، ولم تنزد الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من النبي عليه. وقول من يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية. قال رحمه قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤدي إليه، ومنهم طائفة خوانة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالعذاب الباطلة فيقولون ليس علينا في الأمين السبيل أي ليس علينا جناح إذا خلناهم واستبحنا أموالهم لأنهم لا حرمة لهم. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن عليهم شد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين اعتقاد العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. ثم قال تعالى بلى أي ليس الأمر كما قالوا من أوفى بعهده واتقى إقام بحقوق الله عز وجل وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه، أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فإن الله يمقته وسيجازي على ذلك أعظم النكال فإن الله يمقته أو يمقته. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي قال رحمه الله أي إن الذين يشترون بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكذبة والعهود المنكودة فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية ويتطهر، بل يريدون القيامة متلوثون بالجرائم متدنسون بالذنوب العظائم أو لعلها متلوثين بالجرائم متدنسين بالذنوب العظائم. قال الله تعالى وإن منهم إلا فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال رحمه الله أي وإن من أهل الكتاب فريقا محرفون لكتاب الله يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، ثم هم مع هذا التحريف الشنيع يوهمون أنه من الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. قال الله تعالى

يعني أنه يبعد كل البعد أو كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم من أكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرغضوا ولأن من هذه الحالة وصفهم فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه والباطن فأتره فولاه الله ما تولى لنفسه فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين في اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكر أو من تذكر وجاءهم النذير ثم نعوذ بالله من الحور بعد الكور ونسأل الله الثبات النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب قد قلبي على دينك. نعم. أحسن الله لكم. قال ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموا ويعفو عنهم ما أسلفوه ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم فليس لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا فعياذا بالله من الكفر وفروعه. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رحمه الله يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها ومن أدل الدلائل على محبة الله عز وجل وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها فمن أثر محبة الله عز وجل على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفق أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات فما ما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم وسيجزي كل منفق بحسب عمله سيجزي في العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. نعم هذا ما ذكره الشيخ من الأمور الحسية بالإنفاق بالأمور الحسية وقد يدخل والله أعلم فيها الإنفاق والأمور المعنوية من البدل الوقت في التعلم والتعليم ويختار الإنسان خيار الوقت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من أوقاتكم الثمينة أوقاتكم اللي فيها النشاط ولذلك طالب العلم الذي يريد التحصيل العلمي عليه أن يبذل في العلم من سنام وقته حتى يبارك له ويفتح له. نعم. أحسن الله لكم. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله فكذبهم الله بأمر يعرفونه فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلال لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصاب ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير قل لهم إن كانوا ذلك فاتوا بالتوراة فاتلوا إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم وهذا من أبلغ الحجاج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا يمتر فإن انقادني حقبه والواجب وإنابه ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراءه وظلمه وبطلان ما هو قال وإن أبا ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراءه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود. قال الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال رحمه الله أي قل صدق الله في كل ما قال ومن أصدق من الله يقينا وحديثا. وقد بين في هذه الآية من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع له الجبال وتقطع له الرجال. فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله عز وجل وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وآله. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آية بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس عند البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رحمه الله: يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التي وضع الله عز وجل في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا. من دخله كان آمنا قدر مؤمنا شرعا ودينا. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله عز وجل حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسب وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي أبو حذيفة في العبارة السابقة: من دخله كان آمنا قدر، لعلها مؤمنا شرعا ودينا، مؤمن من التأمين. أحسن الله لك. قال: وفي من الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا. أحسن الله لك. قال: فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها وجب الله عز وجل حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهذا الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسب وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أدعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قال رحمه الله: لما قام فيما تقدم الحجاج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكبرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك تم الجزاء وأوفى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: لما قام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكبرهم وعنادهم حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضلالكم ورديكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني عليه دين الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. قال الله: قال ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي به فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا فيه من الحد على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قال رحمه الله هذه الآية فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوا حق تقوى وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم التفرق وأن يستلموا ذلك إلى الممات وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بأمره وأمرهم بتتميم هذه الحالة والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير وهو الدين وهو الدين أصله وفروعه وشرائعه ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب الناجون عن كل من كل مرغوب ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم المتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض ولهذا قال وأولئك لهم عذاب عظيم ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون قال رحمه الله يخبر تعالى بتفاوت خلق يوم القيامة بالسعادة والشقاوة وأنه تبيض وجوه للسعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وأن الله تعالى يدخلهم الجنة ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون وتسود وجوه للشقاوة الذين كذبوا رسوله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم يوبخون فيقالوا كفرتم بعد إيمانكم فكيف اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور قال رحمه الله يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطن وبين أولياء الله وأعدائه وما أعد أولياء أولياء من الثواب وللآخرين من العقاب وأن ذلك مقتضى فضله وعده وحكمته وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإحسانهم وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون قال رحمه الله هذا تفضيل من الله عز وجل لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا ومحبة للخير ودعوة وتعليما وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان، وبين تكميل النفس بالإيمان بالله والقيام بحقوق الإيمان. وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل، وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم، ومع ذلك فلن يضر المؤمنين إلا أذى باللسان، وإلا فلو قاتلهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، وقد وقع ما أخبر الله به، فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون أينما توقفوا، ولا يؤمنهم شيء إلا معادة وسبب يأمنون به ويرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل من الناس، أي إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم أو نظارتهم كما شهد حالهم سابقا ولاحقا، فإنهم لم يتمكنوا بالوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب، وباءوا بغضب من الله، أي قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة، والسبب بذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ليس ذلك أجلهم وبغي وعناد، تلك العقوبات المتنوعة عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون، فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما الذي أجره عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. نعم، الشيخ رحمه الله كما ذكر في هذه الآيات يعني متعلق بواقع عاشه الشيخ رحمه الله تعالى في بداية احتلال اليهود لفلسطين، فكان الشيخ كغيره من أهل العلم يتأثر بواقعه وما يحدث من أحداث للعالم الإسلامي، فالشيخ كان يعاصر تلك الفترة، فقد عاصر الحرب العالمية الأولى وما قبلها من دخول اليهود إلى فلسطين. نعم، أحسن الله عليكم. وما قبلها ولا ومن بعدها؟ نعم. قال الله. وما بعدها؟ نعم. وما بعدها أحسنت. هو طبعا يا شيخ يعني كما ذكرت هو صحيح ما ذكرت، لأن اليهود بدأوا يتوافدون على فلسطين قبل الحرب العالمية الثانية، أو قل قبل الحرب العالمية الأولى. فتوافدهم كان قديما، لكن إعلانهم للدولة كان بعد الحرب العالمية الثانية. فكلامك صحيح شيخنا، الله يحفظكم. قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. قال رحمه الله: لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالات المستقيمين منهم، وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه، أو مقيمين لأصول الدين وفروعه، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وهو الخير كله، وينهون عن المنكر وهو جميع الشر، كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ويسارعون في الخيرات. والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلها، فهو وصف لهم بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب. قال ثم بين تعالى أن كل ما فعلوا من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادرا عن إيمان وإخلاص، فلن يكفروه، يعني لن ينكر ما عملوه ولن يهدر، والله عليم بالمتقين، وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا المحرمات لقصد رضا الله عز وجل وطلب ثوابه. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت، وما ظلمكم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله تعالى: بين تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وأنه لا ينقذ من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأنهم ولهم أولادهم التي كانوا يعدون للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصيبتهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابت ريح شديدة في عصر أي برد شديد أو نار محرقة فهلك ذلك الحرث وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله عز وجل ويعاقبهم بغير دم، وإنما ظلموا أنفسهم، وهذه كقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقلكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرعوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال رحمه الله تعالى هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء ويسرون إليهم ويفضون إليهم بأسرى المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم وما تخفيه الصدور من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم وأيضا فما الموجب لمحبة واتخاذهم أولياء وبطانة وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله عز وجل وبكل كتاب أنزله الله عز وجل وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم. قال تعالى قل موتوا بغيظكم أي ترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوكم وتموتون بغيظكم ولن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون إن الله عليم بذات الصدور. فلذلك بين العباد المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. قال الله قوله إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير تسوم وإن تصبكم سيئة من إدانة العدو وحصول بعض النصائب الدنيوية يفرح بها وهذا وصف العدو الشديدة عداوة لما بينت على شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات القبيحة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا فلا تشكوا في حصول ذلك. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ماذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال رحمه الله وذلك يوم أحد حين خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حين وصل المشركون بجمعهم إلى قريب من أحد فنزلهم صلى الله عليه وسلم منازلهم ورتبهم في مقاعدهم ونظمهم تنظيما عجيبا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة كما كان كاملا في كل المقامات والله سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون، فإنهم إذا توكلوا عليك فهم أعانا ومعصما من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل، وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكله، والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا بهذا. فقال وإذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في عددكم وعددكم أو عددكم فكانوا 300 وبضعة عشر في قلة ظالم وثلاثة سلاح وأعداهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجلالهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور ماذا أي من حملتهم هذه بهذا الوجه هكذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين على متى الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قال بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين. ويدل عليه قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليه العبد بل يعتمد على الله، وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا خائبين أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله بغيظهم خائبين. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. قال رحمه الله لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشجراته جعل يقول كيف يفلع قوم شجون وجاء نبيهم وكسروا رباعيته. فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تبعت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله أو تبعت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله وتابع عليهم ووفقهم لدخول في الإسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون العقوبات لا يعذبه. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويغفر من يشاء فيعذبه والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال في الحاشية تم الجزء المجلد الأول من تفسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي في 29 من ربيع الأول سنة 43 و300 الهجرة. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. قال المجلد الثاني من تفسير الكريم المناني في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي أو سعدي. غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ربي يسر وأعني الكريم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون من السراء والضراء والكظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال رحمه الله تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن من ذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله عز وجل على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآية الكريمة قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها وعلى نواه حتى على تركها. هنا شيخنا أحد الإخوة جزاه الله خير يقول سبحان الله، هذا كان قبل 100 عام ألف هذا الكتاب رحمه الله، ألفه 1343 ونحن الآن 1443 ولم يطبع هذا الجزء في حياته، وكان من أسباب عدم طبعه أنه رآه كثير على الناس ويصعب عليهم قراءته لأن أوراقه كثيرة فأبقاه، ولكنه نحسبه الله حسيبه كان صادقا مع الله فأخرج لنا الله هذه الكنوز وطبعت طبعات كثيرة وانتفع الناس بها إلى يومنا هذا. وهذا يا إخواني يدعونا إلى أن نجتهد في بث العلم ونشره، فكما قال القائل الأول كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، فقد ترك لنا علماؤنا وأسلافنا خير كثير وأبواب من الخير مفتوحة حتى نلج فيها ونسعى في نشر الخير من خلالها. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع وأن يسددنا وإياكم للدعوة إليه ونشر العلم ونشر العقيدة الصحيحة الصافية بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآية أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ياتكم من ثم قال إن تصبروا وتتقوا ياتكم من فوري ماذا يمددكم ربكم. الآيات فكأن النفوس شقات إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله عز وجل في هذه الآية أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآية 3 مرات، مرة مطلقة ويقوله عدة المتقين، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله وقال واتقوا النار. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب للامتثال ذلك الأمر والاجتناب ذلك النهي، لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به مستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعاف مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجارية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية، من أنه إذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين وإما أن نزيد في المدة ونزيد في ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفعه غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة، فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع، ففي قوله تعالى أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته والتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم، وذلك أن الله وجب إنظار المعسر وبقى ما في ذمته من غير زيادة فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت الكافرين بترك ما يجب دخولها من الكبر والمعاصي على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبيرة تجر إلى الكبر بل هي من خصال الكبر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار ويقيم سخط الجبار، وأفعال القيل والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة، ولهذا قال وأطيعوا الله ورسوله بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون، فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله من أسباب حصول رحمته كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآيات. قال ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بالطول التي أعدها الله للمتقين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالا فقال الذين ينفقون في السراء والضراء أي في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثر من النفقة وإن عسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قلا، والكاظمين الغيظ أي إذا حصل لهم من غير مادية توجب غيظهم وامتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى فما اطباع البشرية من يكتمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم والعافين عن الناس يدخلون في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم لأن العفو تلقى المؤاخذة مع السماحة عن المسيء وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن من الأخلاق الرذيلة وممن تجرى مع الله يعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسان إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير كما قال تعالى فمن عفى وأصحاب أجره على الله. قال ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهي الإحسان وقال تعالى والله يحب المحسنين والإحسان نوعان الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق فالإحسان في عبادة الخالق مسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع شر الديني والدنيوي عنهم فيدخل في ذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمسعبة إليهم على اختلاف أحوالهم والتباين أوصافهم فيدخل بذلك بذل الندى وكف الأدى واحتمال الأدى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين فسألوا المغفرة لذنوبهم وستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قولوا أولئك للموصومون بتلك الصفات لذاهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العالية والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجارية في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا فعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا وهذه الآية الكريمة من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجع ووجد دلالة إنما يتم بذكر الآيات التي في سورة الحديد نظير هذه الآية وهي قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان بالله وبرسوله إلا لفظ الإيمان به وبرسوله وهنا قال أعدت المتقين ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفين أو الموصوفون بهذه الصفات وهم أولئك المؤمنون ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم أقول تقرير هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. معلش قبل أن تقرأ الآية تكلمت لكن ما سمعت. أقول تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال تفسير السعدي. هذا ما أدري هل الموضوع قد بحث أو أنه لم يبحث فيصلح رسالة ماجستير دكتوراه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال وهذه آية الكريمات وما بعدها في قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسلم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة تحنوه وابتلي المؤمنون منهم بقدر كبير فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وأخذ لهم الله بنصر رسلهم وأتباعهم فسيروا بالأرض بأبدانكم وقولوا بكم وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذاب عزهم وملكهم وزال بدخهم وفخرهم أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كذبهم ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وعلى سعادة من الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما وقع الله بالمكذبين، وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المتبعون بالآيات، فتهديهم من سبيل الرشاد وتعيضهم وتنزلهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله، لذلك من لك عن بينة ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم وذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا. قال وكلا المعنيين حق. قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال رحمه الله يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين وهم قويا لعزائمهم ومنهضا أو ومنهضا لهممهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا بأبدانكم ولا تحزنوا بقلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادتهم فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم، وعونوا لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له ذلك، ولهذا قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأنتم وهم قد تساويتم بالقرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، كما قال تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار، قال رحمه الله ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم لطائفة أخرى، لأن هذه الدار الدنيا منقضية ثانية لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا. هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بلازمة والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن ليس كذلك. قولا ويتخذ منكم شهداء، وهذا أيضا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع منازل ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض لهم من الأسباب ما تكره النفوس ليونيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم، والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضا بذنب المنافقين وأنهم مبغضون لله عز وجل ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله، ولو أرادوا الخلود لا أعدوا له عدة ولكن كري الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ويمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب، وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي ليكون سببا لمحقهم واتصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا باغوا وزادوا طغيانا إلى طغيانهم يسحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا استفهام إنكاري أي لا تظن ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكان في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمة وسيلة والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكانها الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند تلطين النفس لها وتمرينها عليه ومعرفته ما تقول إليه. قال ومعرفة ما تولو إليه تنقلب عند أرباب البصائر مناحا ويسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم وبغمت على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله. فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم من قبل أن تلقوه. وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدا. قال الله تعالى لهم فقد رأيتم وإن رأيتم ما تمنيتم بأعينكم أنتم تنظرون فما بالكم ترك الصبر. فهذه حالة لا تليق ولا تحسن خصوصا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى. فإن الواجب عليه بذل الجهد واستمرار الوسع في ذلك. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة ووجود دلالة أن الله عز وجل تعالى قرهم على أمنية ولم ينكر عليهم وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضى والله أعلم. ثم قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. يقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أي ليس ببدع من الرسل بل ومن جنس الرسل الذين قبله وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره وليسوا بمقلدين وليس بقاهم شرطا في امتثال أوامر الله بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. ولهذا قال فإما تقدرهم قلبتم على عقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين. فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبه مدح من تمت مع رسوله وامتثل أمر ربه فقال وسيجزي الله الشاكرين. والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة يرشد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمهم فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه. إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله عز وجل والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس. ففي هذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين. ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعا معلقة بأجالها بإذن الله وقدره وقضائه. فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب ومن أراد بقاءه فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله. وذلك أن الله عز وجل قضى وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم فقال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال وسنجزي الشاكرين ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر شكره قلة وكثرة وحسنى. قال الله تعالى وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال رحمه الله تعالى هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك. فقال وكاين من نبي أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثيرون أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدو بل صبروا وثبتوا وشجعوا بصرهم. ولهذا قال الله يحب الصابرين. ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال وما كان قولهم أي في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر. فسألوا ربهم مغفرتها ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدا به من الصبر بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم. فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار الاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربه لإرضاء ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات. وما ذلك لأنهم وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازهم بأحسن الجزاء، فلهذا قال والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعلها وأن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم أخبر أنه مولاهم ناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور. وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين رعبا وهو الخوف العظيم الذي يمنع من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستصلهم فهموا بذلك فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر لنا، وقد تقدم أن نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يقطع طرفا من كفر وهو يكفتهم فينقلبوا خائبين وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، وهذا حاله في الدنيا وما في الآخرة فأشد وأعظم. ولهذا قال ومأواهم النار أي مستقرهم الذي يأون إليه وليس لهم عنها خروج وبئس مثوى الظالمين بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عن أمرها فيبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم. فلما حصل منكم الفشل والضعف والخوار وتنازعتم الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور فعصيتم رسولنا وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم. لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره. فالواجب بهذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك وما أوجب ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا ثم صرفكم عنهم، أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم صرف الله وجوهكم عنهم فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم امتحانا ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم بالإسلام وأداهم بشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأتابهم على مصيبتهم ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم إن أصابتهم سراء فشكروا وإن جازاهم جزاء الشاكرين وإن أصابتهم ضراء فصبروا جازاهم جزاء الصابرين. قال الله تعالى بارك الله فيك إلى أن الوقت انتهى ولا يا شيخ محمد؟ أي نعم الله واحد وتسع دقائق وباقي إنها مقدار من السورة، لو كان باقي قليل ننتهي كان استأذننا من الأخوة شوي، فنقف هنا عند رأس الحزب ونسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. أحسن الله عليكم شيخنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمين يا رب. أحد عنده سؤال أو استفسار خلال دقيقتين، الشات مفتوح والمحادثة مفتوحة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حقيقة نشكركم على هذا الجهد الطيب المبارك والمجلس المبارك، الله يحفظكم. آمين. ما عندي سؤال. الله يبارك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أقول من عجائب الأقدار على ما ذكرنا أخونا جزاه الله خير، بأن للشيخ قرابة 100 عام منذ أن يعني ذكر تاريخ الجزء هذا في عام 1343. من عجائب الأقدار أن الشيخ بدأ في تأليف هذا الكتاب عام 42 و300 و1000، يعني 1342، واستمر في تأليفه قرابة 3 سنوات، يعني انتهى منها عام 1344، وكان عمره حينما بدأ 35 عام، وأتمه وله من العمر 37 عاما، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب الآن إن شاء الله يا أخوة ينزل لكم الرابط بحيث تسجلون رابط الحضور بإذن الله سبحانه وتعالى في جميع وسائل التواصل. طيب هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. الله يجزاكم الخير شيخ الفاضل. أنتم قرأتم النسخة اللي في يدي، يعني بيم شيخ عبد الرحمن لويحق يعني وضع في سورة البقرة في آخرها وبداية سورة آل عمران من نسخة ألف، وأنتم قرأتم في اللي هي النسخة التي معي الملحق اللي فيها من النسخة باء، فما رأي الشيخ علي في الموضوع هذا؟ ما سمعت أول كلام. باختلاف النسخ يعني نسختين. أنا يعني تفضل يا شيخ علي. ما فهمت عليه الأخ. حتى أنا إلى الآن ما فهمت السؤال. يوجد يا شيخ علي اختلاف في النسخ. يعني الشيخ عبد الرحمن لويحق وضع من نسخة في سورة البقرة وآل عمران بغير النسخة التي قرأ منها الشيخ الفاضل التي وضعها الشيخ عبد الرحمن في آخر النسخة، في آخر النسخة التي تمتها التحقيق. أحسنت. يعني حتى هو نص في المقدمة على أنه يوجد اختلاف في نسختين في سورة البقرة وآل عمران من آيات حددها ومن آيات من سورة آل عمران بدايتها. أيوة. طبعا سبب اختلاف النسخ هذه أن الشيخ يعني كتب الكتاب أكثر من مرة، يعني كتب هذه الأشياء أكثر من مرة. أي نعم. فبعضهم اختار ما يعني هذه طبعة الصميل احنا نقرأ منها، ولا لا ابو حذيفة؟ بلى اي نعم. فالامر في ذلك الامر في ذلك واسع ان شاء الله، الامر في ذلك واسع. كلها من الشيخ علي. تفضل يا شيخ. بالنسبة للشيخ طبعة دار ابن الجوزي مذكورة في اخر المجلد الرابع، مذكور الفرق اللي في سورة آل عمران، يعني طويله بس موجود كامل، يعني بعد الختمة إن رأيتم النقرة ما في مال. جميل صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا مشايخ على ما تقدمون ورأوا في ميزان حسناتكم بإذن الله. وأنتم كذلك الله. ويعني أنا حقيقة دار أعلق على الشيخ أبو حذيفة، والله يعني عجبتني فيه جدا حرصه على العلم شديد والله. يعني سبحان الله نحن الطالبين الدورة نكسل ونتعب لما الزمن ينتهي، لكن الشيخ أبو حذيفة ما شاء الله مجتهد يا أخي، يعني ربنا يتقبل منه يا رب. وانتم كذلك والله. يعني نحن الاولى من ابو حذيفه انه نجتهد، هو المجتهد اكثر مننا. جزاه الله خير يا اخي. جزاكم الله خير، وان شاء الله تصبرون علينا، ممكن ناخذ منكم دقيقتين ثلاث اربع كذا في الليل، تصبرون علينا شويه. والله يا اخي ان شاء الله ان شاء الله. تسلم. الله يجزاكم جزاكم الله خير يا شيخ. اياكم والله يا مشايخ. اجل شيخ فيصل، بس السؤال يعني إذا كان شيخ فيصل الربع محدد، ما إذا أذن شيخنا الشيخ علي نقرأه غدا بحيث أنه ما عاد يحصل فوت، يعني بحيث يكون مناسب لقراءة سورة آل عمران؟ لا هو طويل يا شيخ، ترى تدري كم صفحة؟ يعني من صفحة عندي أنا في الطبعة اللي هي تار النجوزي الأربع مجلدات، من صفحة 2007 إلى صفحة، طبعا هو يشمل البقرة وآل عمران، إلى صفحة 2073، يعني يأخذ علينا هو بالحالة هذا الفروق يأخذ علينا يومين مجلس. يجبرها الإجازة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خير يا مشايخ الكرام على ما قدمتم وما تقدمون، وأسأل الله نفع بكم جميعا يا رب العالمين. يا رب حياك الله. شيخنا جزاكم الله خير، كيف بيكون الوضع في العشر الأواخر؟ جزاكم الله خير. والله إشكال، لكن ربك يسرها. احنا يمكن نتقدم شوية في الوقت ولا لا أبو حذيفة؟ والله يعني لسه هذا تحتاج مشاورة يعني كما يقال. ربك يسر إن شاء الله. طبعا نحبكم، نحبكم ياسر كامل من جازان، الله يحفظكم. حياك الله شيخ ياسر، أنعم وأكرم، حياكم الله على وسهلا. الله يرضى عليكم. يا شيخ ممكن تفصل الاستبيان كان امبارح ذكرتموه اللي هو الاستبانة، يعني هل نحدد الأوقات يعني الزيادة أو كذا؟ إن شاء الله الشيخ يعني غدا يرسلها. ما باقي ما حيانا، هيا نرسلها إن شاء الله. جزاكم الله خير. إحنا على كذا انتهينا، والله يوفقنا وإياكم ونحب الله، ما ودنا نطول على أخوة أكثر من كذا. آمين آمين. الله يحييكم، يسعدنا بكم يا مشايخ، صلى الله نفتح عليكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.